بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله النوع الثاني من أنواع الغلط النوع الثاني من أنواع الغلط والأخطاء التي توجد في التفسير النوع الأول شرحناه في الدرس الأخير في الدرس السابق حينما تكلمنا عن الخطأ الذي يرجع ويعود إلى النقل الخطأ الذي مستنده النقل وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس السابق في هذا الدرس سيتحدث المصنف رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع من أنواع الغلط أو من أنواع الاختلاف وهو ما يكون مستنده الاستدلال والعقل والرأي والاجتهاد ونحو ذلك هذا المبحث عظيم جدا ويحتاج إلى تركيز وإلى هدوء وتتجلى فيه يعني عبقرية ابن تيمية رحمه الله تعالى وعبقرية هذا العلم الذي هو علم الاستدلال علم أصول الفقه وفيه إعمال للعقل وفيه تأمل وفيه يعني دقائق جميلة جدا يقول الشيخ رحمه الله وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير الآن سيستطرد الشيخ سيستطرد يعني جاء بجملة معترضة تقريبا هذه الجملة معترضة سبعة أسطر لأنه هو إيش قال قال فإن أكثر ما فيه الخطأ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين يعني الاختلاف الذي يحصل بسبب الاستدلال هذا يعود إلى جهتين يعود إلى أمرين ما هما هذان الأمران سيبينهما الشيخ بعد سبعة أسطر يعني في الفقرة القادمة واضح فالآن جاء بجملة معترضة يقول حدثتا يعني هذين المزلقين أو هذين الخطأين متى حدثتا قال الشيخ حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء من هم هؤلاء يعني تفسير الصحابة والتابعين مثل تفسير من مثل تفسير ابن جرير الطبري مثلا طيب فهذه التفاسير التي لا يذكر فيها إلا تفسير الصحابة والتابعين هذا النوع لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين يعني هذين الخطأين أو المزلقين اللذين سنذكرهما في الفقرة القادمة طيب يعني كلام الشيخ مش مرتب لماذا؟ لأن الكتاب أملاه إملاء لم يكتبه بقلمه طيب هذا دائما الكتب التي تكون إملاء فإنها لا تكون مرتبة ترتيبا دقيقا طيب يعني هو كأنه يتحدث يعني هو يتحدث كأنه في محاضرة يعني طيب إذن حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا يعني خالصا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه إذن الآن انتهى الشيخ من الفقرة التي أراد أن يذكرها والمقصود من هذه الفقرة أن يقول الشيخ أن الآن أنه شرع في هذا الفصل في بيان النوع الثاني من أنواع الاختلاف وهو ما يكون مستنده إيش قلنا ما يكون مستنده الاستدلال طيب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن هذا أن الخطأ في الاستدلال أن الخطأ في الاستدلال يعود إلى مزلقين وإلى خطأين وإلى انحرافين هذان الانحرافان سنعرفهم بعد قليل طيب المسألة الثالثة أن هذين الانحرافين وقعا بعد عصر التابعين بعد عصر الصحابة والتابعين طيب وأتباع التابعين والنقطة الأخيرة التي أراد أن يبينها الشيخ أن كتب التفاسير التي لا تشتمل إلا على كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذه الكتب تخلو من هذين المزلقين. لماذا تخلو؟ بالعقل بطبيعة الحال، لأن هذه الكتب لا تشتمل إلا على آثار منقولة مأثورة، ليس فيها إلا قال رسول الله، قال ابن عباس، قال الحسن البصري، قال ابن سيرين، ليس فيها استدلالات وإنما فيها نقولات، فهذه لن يدخلها المزلقان اللذان سنذكرهم بعد قليل. لماذا؟ لأن هذين المزلقين يعودان إلى الاستدلال، وهذه الكتب التي لا تذكر إلا الآثار ليس فيها إلا منقولات، ليس فيها استدلالات فقط. هذا شيء واضح يعني، لكن الشيخ أراد فقط أن ينبه عليه. ثم ذكر لك مجموعة كبيرة من التفاسير السلفية، تفاسير سلفية يعني التفاسير التي تعتني بآثار السلف. هذه التفاسير سردها الشيخ هكذا جملة، وذكر الشارح وفقه الله أن هذه التفاسير يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وصل إلينا كاملا، وذلك مثل تفسير ابن جرير. والقسم الثاني ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سفيان بن عيينة، فهذا من هذا القبيل. والقسم الثاني أو القسم الثالث والأخير ما فقد وليس له أثر، مثل ماذا؟ مثل تفسير الإمام أحمد، وقد ذكرنا هذا في دروس سابقة، لأن المصنف رحمه الله ذكر تفسير الإمام أحمد، فقلت لكم المصنف يذكر أمرا يتعلق بتفسير الإمام أحمد، وذكرت لكم أن تفسير الإمام أحمد لم يصل إلينا منه شيء، فقد، الله أعلم أين هو. واضح؟ هل هو من الكتب التي رماها التتار في نهر دجلة، أم هو من الكتب التي يعني ضاعت مع الزمن، أو هي الله أعلم ما الذي حصل لها بالضبط. هذه الكتب، هذه التفاسير التي لم تصل إلينا مثل تفسير الإمام أحمد، مثل تفسير إسحاق بن راهوي، مثل تفسير بقي بن مخلد، مثل تفسير بن ماجة، بن ماجة صاحب السنن المعروف، هذا له تفسير لم يصل إلينا للأسف الشديد يعني. طيب، ثم يقول الشيخ مبينا ما هما هذان المزلقان اللذان يعودان إلى ماذا؟ إلى الاستدلال ولا يعودان إلى النقل. يقول إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذا هو الصنف الأول. قوم اعتقدوا معنى من المعاني، هو يعتقد أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة كما هو مذهب طوائف من أهل البدع، هو اعتقد هذا أولا، ثم بعد ذلك نظر في القرآن باحثا عن دليل يعضده. واضح هذا؟ فيقول لك مثلا وجدنا قول الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فالآن هو ماذا فعل؟ اعتقد ثم استدل. واضح؟ اعتقد ثم استدل. وأهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر يقولون نحن نستدل أولا ثم نعتقد، ننظر في القرآن ما الذي يدل عليه القرآن نعتقده. أهل البدع يعتقدون أولا الشيء، يعتقدون المعاني التي يريدونها، ثم بعد ذلك يبحثون عن أدلة لها في القرآن. فمثلا هو يعتقد أن الله لا يرى، هذا أولا يعتقده، ثم بعد ذلك ينظر في القرآن يبحث عن شيء يؤيد هذا الرأي، فيقول وجدت قول الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فلن تراني هذا دليل أن الله لا يرى، هكذا يقولون. طيب، هذا طبعا خطأ، لن تراني يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل يرى لا شك. طيب، إذن القوم الصنف الأول ماذا يفعلون؟ قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. نعم، الصنف الثاني ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الآية ويفسرونها تفسيرا لغويا معتمدين فيه على اللغة العربية بعيدا عن تفسير القرآن بالقرآن، بعيدا عن تفسير السنة للقرآن، بعيدا عن تفسير الصحابة للقرآن، بعيدا عن تفسير التابعين للقرآن، وإنما يعتمدون على محض اللغة، على مجرد اللغة. مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، وقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، طيب ينفق كيف يشاء. يأتون إلى هذه الآيات يقولون اليد في هذه الآيات لا يقصد به اليد المعروفة، وإنما المقصود باليد هنا النعمة والقدرة ونحو ذلك، كما تقول العرب. انظر الآن يستدلون ماذا؟ باللغة العربية، فيقولون اللغة العربية تأتي اللغة في اللغة العربية تستعمل كلمة يد ويقصد بها النعمة ولا يقصد بها اليد الحقيقية الجارحة. فكما تقول العرب مثلا فلان له يد علي، إيش يعني له يد علي؟ يعني له فضل علي وله نعمة. هل كلامهم صحيح من حيث اللغة العربية؟ نعم، من حيث اللغة العربية كلامهم صحيح، فالعرب تستعمل اليد وتقصد به النعمة، هذا كلام صحيح. ولكن هل هذا هو مراد المتكلم؟ هل هذا مراد الله الذي تكلم القرآن؟ هل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ القرآن؟ هل هذا هو مراد هذه الآيات التي وردت في الكلام عن اليد؟ الجواب حسب ما نعتقد نحن لا. إذا ما مع يقول، إيش يقول الشيخ؟ يقول قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن. من المتكلم بالقرآن؟ الله عز وجل. هل الله عز وجل أراد هذا المعنى الذي قلتموه؟ نحن نعتقد لا، الله ما أراد هذا، لأن لو قلتم بل يداه مبسوطتان معناه نعمتاه مبسوطتان وقدرتاه مبسوطتان، كيف قدرتاه مبسوطتان؟ طيب، من غير نظر إلى متكلم القرآن والمنزل عليه والمخاطب به، لا ينظرون إلى مراد الله عز وجل ولا ينظرون إلى الذي نزل عليه القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ينظرون إلى ماذا؟ يعتمدون على مجرد ماذا؟ اللغة العربية. إذن هذا الصنف الثاني وذاك الصنف الأول. طيب، فالأولون ماذا فعلوا؟ راعوا المعنى الذي رأوه، يعني يعتقدون رأيا ثم بعد ذلك يبحثون عن آية تؤيدهم. طيب، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام، يعني ما يهمهم ما الذي أراده الله عز وجل بهذه الآية، يقول أهم شيء أن اللغة العربية تقول هذا، فاللغة العربية تأتي اليد بمعنى القدرة، خلاص فنحمل الآية عليه. طيب، وهكذا فعلوا في آيات كثيرة جدا، ليس فقط في الآيات في آيات الصفات، بل في آيات كثيرة يعتمدون فقط على مجرد اللغة. طيب، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني أحيانا حتى يغلطونهما في اللغة العربية، فيقولون إن هذا اللفظ في اللغة العربية يقصد به كذا ويغلطون، وأحيانا لا يكون كلامهم صحيحا أن اللغة العربية تقول هذا، ولكن هل الله أراد هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا؟ نعم. فإذن كما يغلط في ذلك الذين قبلهم الذين هم أصحاب المعاني الذين يعتقدون أولا ثم يستدلون، والصنف الثاني هم أصحاب الألفاظ الذين يأتون إلى الألفاظ ثم يحملون اللفظ على المعنى الذي يريدونه اعتمادا على إيش؟ على اللغة العربية. طيب، كما أن الأولين اللي هم أهل المعاني كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. نعم، يعني مثل ما قلنا قبل قليل يأتون يعتقد أولا أن الله لا يرى ثم يأتي إلى الآيات ويفسرها كما يعتقد. فعندما جاءوا عند قوله تعالى لن تراني وقالوا إن معنى لن تراني معناه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، من قال لكم إن هذا هو المعنى؟ إذن يغلطون في تفسير المعنى أيضا. طيب، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. إذن طائفة تنظر إلى المعنى أولا وطائفة تنظر إلى اللفظ أولا. طيب والأولون صنفان، من هم الأولون؟ الذين هم أصحاب المعاني الذين يعتقدون ثم يستدلون، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. القرآن يقول الله رحيم، هم يقولون لا ليس برحيم. الله القرآن يقول الله كلم الله موسى تكليما، هم يقولون لا الله لا لم يكلم موسى تكليما. إذن يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. مثل ماذا؟ مثل أن يأتوا إلى قوله لن تراني فيحملونه على أن معناه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هنا ماذا حصل؟ لم يسلبوا معنى وإنما أعطوه معنى، أعطوه معنى فاسدا. في الحالة الأولى لما قالوا رحيم سلبوا من لفظة رحيم ورحمن، سلبوا منه الدلالة على الرحمة، سلبوه، قالوا ما لا يفيد معنى الرحمة. في الحالة الثانية إيش فعلوا؟ أثبتوا معنى لكن قالوا هذا المعنى معناه كذا وجاءوا بمعنى خطأ، فيأتون إلى لن تراني يقولون له معنى ومعناه هو أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، هذه الآية لا تدل على هذا الذي قلتموه أنتم والله ما أراد هذا. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. ما معنى في الدليل والمدلول؟ هذا درسناه في أصول الفقه في الورقات. هذه مصطلحات أصولية، يعني أنت الآن عندما تريد أن تقول الصلاة واجبة، فإذا قيل لك ما الدليل؟ تقول الدليل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا دليل، هذا دليل، لكن ما هو مدلول هذه الآية؟ المدلول هو الشيء الذي تدل عليه الآية، هو تفسير الآية، هو نتيجة الآية. فالمدلول هو، ما هو مدلول آية أقيموا الصلاة؟ مدلولها وجوب إقامة الصلاة، هذا هو المدلول، واضح؟ طيب ما الدليل على وجوب الزكاة؟ وآتوا الزكاة، هذا دليل. طيب ما مدلول هذه الآية؟ مدلول هذه الآية وجوب إخراج الزكاة، واضح هذا؟ إذن المدلول هو النتيجة أو هو تفسير الآية أو هو معنى الآية، أما الدليل فهو نفس الآية، واضح؟ وأنت مستدل، أنت يقال لك مستدل، والآية مستدل بها ويقال لها دليل، والمعنى الذي وصلت إليه يقال له مدلول، والقصة كلها والعملية كلها يقال لها استدلال، استدلال، واضح؟ طيب هؤلاء أحيانا يخطئون في الدليل والمدلول، يخطئون في الدليل ويخطئون في المدلول، يخطئون في الآية التي يأتون بها ويخطئون في تفسير الآية، في إيش؟ في الدليل والمدلول. طيب وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل فقط لا في المدلول، يعني المعنى الذي أرادوا أن يثبتوه صحيح لكن الآية لا تدل عليه، الآية لا تدل عليه. طيب نحن نلاحظ في هذا الفصل أن المؤلف يتكلم بكلام النظري دون أن يضرب أمثلة. طيب نحن ماذا سنفعل؟ نحن سنحاول أن نشرح الفصل هذا كاملا، بعد أن ننتهي من شرح الفصل سأضرب لكم مجموعة من الأمثلة التي ذكرها الشراح. الآن فقط نريد أن نفهم هذا الكلام النظري، قد أمثل بأمثلة سريعة جدا يعني فقط حتى نفهم. طيب نأخذ مثالا سريعا على الخطأ في الدليل والمدلول، كلاهما خطأ، الدليل خطأ والمدلول خطأ. مثل ما يذكر أن بعض أهل التصوف، نحن نعرف أن بعض الصوفية عندهم عبادة الرقص، عندهم عبادة الرقص، يتقربون إلى الله عز وجل بالرقص في المساجد ونحو ذلك، يرقصون ويظنون أن هذه عبادة. طيب ما الدليل على أن هذه عبادة؟ يقولون قول الله عز وجل في سورة صاد أركض برجلك، أركض برجلك. هذه الآية التي قالها الله عز وجل في سياق قصة أيوب. طيب، فيقولون هذه الآية تدل على جواز الرقص وأنه عبادة. فهم الآن أخطأوا في شيئين، أخطأوا في الدليل وأخطأوا في المدلول. أما الدليل الذي استدلوا به وهو الآية، فقول الله عز وجل أركض برجلك، هذه كلام عن أيوب وقصة أخرى ولا علاقة لها بالرقص، لا من غريب ولا من بعيد. فالدليل خطأ، الدليل هذا لا يدل على الذي تريدون أن تقوله. وخطأ وأخطأتم أيضا في المدلول. ما هو المدلول الذي أرادوا إثباته؟ جواز الرقص. هذا خطأ، لأن الرقص أصلا للرجال بهذه الطريقة لا يجوز. واضح؟ فهم أخطأوا في الدليل حيث استدلوا بهذه الآية، وأخطأوا أيضا في المدلول حيث أرادوا تجويز أو إثبات أن الرقص عبادة. فهذا خطأ وهذا خطأ. واضح؟ طيب، المثال الثاني لقول المصنف وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. يعني أحيانا، هذه الحالة الثانية، أحيانا لا يكون الدليل يكون المدلول صحيحا، المعنى الذي قالوه، التفسير الذي قالوه، الشيء الذي أرادوا أن يثبتوه صحيح، ولكن استدلالهم بهذه الآية خطأ. مثل ماذا؟ له أمثلة كثيرة وستأتينا إن شاء الله يعني لاحقا، لكن أعطيكم مثالا سريعا. يعني مثل ما يذكر عن بعض أهل التصوف أيضا، أنهم قالوا إن الله، قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا معناها أن المسلم والمؤمن يجب عليه أن يذبح النفس الأمارة بالسوء. طيب، يعني أن تذبح النفس الأمارة، إيش يعني تذبح النفس الأمارة بالسوء؟ يعني تحاربها وتقاومها، وإذا أمرتك بالمعصية لا تطيعها، هذا معنى ذبح النفس الأمارة بالسوء. طيب، الآن عندنا دليل وعندنا مدلول. المدلول ما هو؟ وجوب مقاومة النفس الأمارة بالسوء. هذا حق ولا باطل؟ هذا حق، أن الإنسان يجب عليه أن يقاوم ويحارب النفس الأمارة بالسوء ولا ينهزم لها. لكن هل الآية تدل على هذا؟ هل الدليل الذي استدلوا به إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة يدل على ما أرادوا إثباته؟ الجواب لا. فالدليل خطأ والمدلول صحيح. واضح هذا؟ إذن قد يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا، وقد يكون الخطأ في الدليل فقط لا في المدلول. وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا بعد أن ننتهي من شرح الفصل. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. يعني كل هذا الكلام الذي شرحناه الآن، وهو الخطأ في الدليل والمدلول، وأحيانا خطأ في الدليل فقط لا في المدلول، طيب، هذا يقع في، ليس فقط في القرآن بل يقع أيضا في الحديث النبوي، في تفسير الحديث النبوي. يعني مثلا لما قال غلاة الصوفية في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، استدلوا بهذا الحديث على ما يسمى عند الصوفية بالفناء، بالفناء. طيب، المصطلح صوفي. فهذا خطأ في الدليل والمدلول. أولا الحديث لا يدل على هذا، وثانيا المدلول خطأ، وهو أن الفناء هذه بدعة أصلا وضلالة. طيب، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون على مذهبهم ولا دلالة، يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني أحيانا يأتون إلى آية ويستدلون بهذه الآية على بدعتهم، والآية لا تدل على هذا. طيب، مثل ما قلنا في قوله تعالى لن تراني، وتارة يأتون إلى آيات ويفسرونها يأتون إلى آيات تخالف مذهبهم. انتبهوا، يأتون إلى آيات تخالف مذهبهم. مثلا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، هذه ورطة لكثير من أهل البدع الذين يعتقدون أن الله لا يرى. فإيش يفعلون مع هذه الآية؟ قال الشيخ: يحرفون الكلم عن مواضعه، بمعنى يفسرون الآية تفسيرا مخالفا لمعناها الحقيقي. فيقولون: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناها ليس معناها أنها تنظر إلى ربها، لا، وإنما معناه أنها تنتظر ثواب ربها. فماذا فعلوا الآن؟ فسروا الآية بتفسير يناسب مذهبهم. واضح هذا؟ نعم. ثم قال الشيخ: ومن هؤلاء فرق الخوارج. يعني من الذي يفعل هذا الصنيع الذي ذكرناه؟ فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. هذه الطوائف كلها مرت معنا في كتاب الوسطية. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة. طيب، يعتقد أولا مذهب المعتزلة، ثم بعد ذلك يأتي إلى القرآن ويتعامل مع الآيات على معاملتين: الآيات التي تخدمه يحملها على مذهبه، والآيات التي لا يستطيع أن يحملها على مذهبه ماذا يفعل بها؟ يؤولها تأويلا، يفسرها تفسيرا حتى تتفق مع مذهبه. واضح هذا؟ وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، طبعا هذه سمى عند العلماء بأصول المعتزلة الخمسة. الآن المصنف في الحقيقة استطرد، يعني نحن ندرس أصول التفسير، لا ندرس أصول العقيدة، ولا ندرس الفرق، ولا المذاهب، ولا التيارات. طيب، استطرد وذكر لك ما الذي حمل على هذا الاستطراد، أنه أراد أن يضرب لك مثالا على أقوام يعتقدون ثم يستدلون. فقال لك من ذلك مثلا المعتزلة، ثم ضرب لك مجموعة من أمثلة كتب التفسير الاعتزالية. طيب، ثم إيش فعل؟ أراد أن يبين لك ما هي الأصول الخمسة التي ينطلق منها المعتزلة. هذا يدرس أكثر في كتب العقيدة، لكن بما أن المصنف ذكره فأنا أريد أن أبين بسرعة شديدة ومختصرة ما معنى هذه الأصول الخمسة، لأن ألفاظ هذه الأصول الخمسة ألفاظ جميلة، أن تقرأها تظن أنها جميلة، مثل التوحيد، أمر معروف، نهي عن المنكر، العدل. إيش المشكلة في هذه الخمسة؟ لماذا نحن نشنع على المعتزلة إذن؟ لماذا نبدع العقيدة الاعتزالية ما دام هذه الأصول الخمسة أشياء جميلة؟ لا، هم يقصدون بها أشياء غير التي تعتقدها أنت. مثلا نأتي على هذه الأصول الخمسة باختصار. الأصل الأول من الأصول الخمسة التوحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة هو توحيد الجهمية. ما هو توحيد الجهمية؟ الذي هو نفي الصفات. يعني كيف؟ يقولون الله لا لا لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا ولا ولا يتصف بالرحمة، وليس برحيم، ولا بكريم، ولا بحليم، ولا بعليم. ينفون عن الله عز وجل جميع الصفات والعياذ بالله. هذا يسمونه ايش؟ يسمونه توحيدا. تخيل، يسمون هذا توحيدا. طيب، وبناء عليه إذا جاءتهم آية فيها إثبات لواحد من هذه الصفات، مثل إثبات أن الله عز وجل مثلا عليم، طيب، أو إثبات أن الله عز وجل متكلم، ماذا يفعلون؟ ينفون هذه المعاني ويقولون أن هذه الآية لا تدل على ذلك، أو يحاولون بتأويلها بتأويلات أخرى. وذكر يعني الشارح أمثلة من تفسير الرماني المعتزلي وتفسير أبو علي تفسير أبي علي الجبائي، ذكر أمثلة تثبت هذا الشيء، بإمكانكم الرجوع إليها في التفسير في الشرح. طيب الأصل الثاني ما هو عند المعتزلة؟ العدل. ما هو المقصود بالعدل عند المعتزلة؟ هذا سيشرحه الشيخ، نعم سيشرحه الشيخ وسنقرأه بعد قليل، سيشرحه المصنف ابن تيمية سيشرحه وسنقرأه. هو خلاصته نفي القدر، يعني أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلق كل شيء، بل هناك أشياء خلقها الإنسان. واضح؟ هذا يسمونهم العدل. المسألة الأصل الثالث عندهم وهو المنزلة بين المنزلتين، هذه المسألة تتعلق بالفاسق. الفاسق الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه؟ عند أهل السنة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند المعتزلة يقولون هو في الدنيا بين منزلتين. يعني إيش بين منزلتين؟ يعني لا هو بالمسلم ولا هو بالكافر. طيب أما في الآخرة فهو خالد في النار كافر. هذه عقيدة المعتزلة ويسمونه المنزلة بين المنزلتين، وهو الأصل الثالث. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. إيش يعني إنفاذ الوعيد؟ يعني أن الآيات والأحاديث التي فيها عقوبة للعصاة لابد أن تنفذ، ولابد أن تحصل وأن تقع. لا يقولون إن العاصي تحت المشيئة كما نقوله نحن، فنحن نقول العصاة إذا ماتوا وقدموا على الله فالله عز وجل قد يغفر لهم وقد يعذبهم كما يريد سبحانه وتعالى، هذا إذا لم يتوبوا. طيب معتزلة يقولون لا، لابد أن يدخلوا النار لأن الله توعدهم والوعيد لابد أن ينفذ. واضح؟ الأصل الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقصدون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يقصدون به الخروج بالسيف على الأئمة والحكام، أن أئمة الجور أو الظلمة من الحكام المسلمين يجب الخروج عليهم بالسيف. واضح هذا؟ يعني عقيدتهم هنا مثل عقيدة الخوارج. طيب ويعني الشارح ذكر أمثلة كثيرة لإثبات هذه الأصول الخمسة من كتب التفسير المعتزلة، بإمكانكم الرجوع إليها. مثلا يقول الرماني كما قلنا قبل قليل معتزلي، إيش يقول في تفسير قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر؟ ماذا يقول الرماني في تفسير هذه الآية؟ يقول الرماني ويقال هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ طيب الجواب نعم، إن احتيج إليه بحسب الإمكان. واضح؟ هذه هي عين عقيدة المعتزلة. طيب وذكر يعني الشيخ يعني أمثلة كثيرة لهذا. طيب نعود الآن إلى الشيخ. الشيخ سيشرح بعض الأصول الخمسة. يقول وتوحيدهم يعني يعني المعتزلة هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك، هذا شرحناه. طيب قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة. إيش يعني لا يقوم به علم ولا قدرة؟ يعني والعياذ بالله إن الله لا يوصف بالعلم، إن الله لم يتصف بصفة العلم والعياذ بالله، ولا يتصف بالقدرة، ولا حياة، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا مشيئة، ولا صفة من الصفات والعياذ بالله. لذلك السلف اتفقوا على تكفير الجهمية، اتفق السلف على تكفير الجهمية لأن هذا الكلام كفر. طيب وأما عدلهم، عدل ما هو العدل عند المعتزلة؟ فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، هذا عكس عقيدة المسلمين. المسلمون يعتقدون أن الله خلق كل شيء وأنه لا يقع شيء إلا مشيئة الله، هم لا يقولون مش كل شيء خلقه الله، فيقولون مثلا أفعال العباد هم الذين خلقوها وليس الله. فما تفعله أنت من خير وشر أنت الذي خلقته ليس الله. لماذا؟ يزعمون بزعمهم يظنون بزعمهم أنهم يريدون أن يبرئوا الله عز وجل وينفوا عنه صفة الظلم. طيب لا أريد أن ندخل في هذا كثير، نتركه لكتب العقيدة أفضل. طيب حتى نريد أن نعود إلى أصول التسمية. ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله والعياذ بالله، لا خيرها ولا شرها. طيب من الذي خلق أفعال العباد؟ أفعالك أنت من صلاة وزكاة أو غيبة ونميمة سواء كان خير أو شر، من خلقها؟ أنت الذي خلقتها والعياذ بالله. ولم يرد إلا ما أمر الله به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد، المفيد هذا يعني من أئمة الشيعة، وكالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة يعني الخمسة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة. هذه عكس عقدة المسلمين. المسلمون يعتقدون أن أهل الكبائر إذا ماتوا على كبائرهم دون توبة ودخلوا النار ممكن أن يشفع لهم أحد ويخرجون، كأن يشفع لهم ملائكة أو يشفع فيهم الأنبياء أو الصالحون. واضح؟ وفي الحديث المشهور الذي في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب فهم لا يؤمنون بهذا، يرون أن العصاة أهل الكبائر مخلدون في النار. واضح؟ كفرونهم هم. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم. هذه الفرق الثلاثة هي فرق ضالة، طيب، لكنها في نفس الوقت يخالفون المعتزلة والخوارج، فهم ضد الخوارج وضد المعتزلة وضد أهل الحديث وأهل الأثر، ضد أهل السنة. طيب فعلى كل حال المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم ردوا على من؟ ردوا على المعتزلة. شوف الإنصاف ماذا يقول الشيخ، مع أنهم أهل بدعة مع ذلك يقول الشيخ فأحسنوا، أحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. واضح هذا الكلام؟ يعني أن المرجع مع أنهم مبتدعة إلا أنهم لهم ردود حسنة وجيدة على المعتزلة. طيب لكنهم أحيانا يسيئون وأحيانا يحسنون، هذا من باب الإنصاف. والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. هؤلاء هم الصنف الأول كما قلنا في ذات الدرس، وهم الذين سماهم الشيخ أهل المعاني. هذا الصنف الأول، يعتقدون ثم إيش؟ يستدلون. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، قولهم نفسه فاسد باطل، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه. من صاحب الكشاف؟ جار الله محمود الزمخشري، الإمام الكبير اللغوي البلاغي العبقري، لا شك أنه كان من أذكياء الدنيا، لكنه كان ضالا في عقيدته، كان ضالا في عقيدته، فلذلك فسر القرآن على تفسير المعتزلة. يقول الشيخ كصاحب الكشاف ونحوه، طبعا أنت طالب علم ماذا تفعل؟ أنت لا بأس أن تقرأ تفسير الكشاف، ولكن تجنب هذه الاعتزاليات وكن على حذر. لأنه لماذا؟ يقول الشيخ حتى إنه يروج على كثير ممن لا يعتقد الباطلة من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني يقول إن أحيانا إنسان عقيدته سليمة فيقرأ في تفسير الزمخشري فتنطلي عليه كثير من البدع والأخطاء وهو لا يشعر. مع أنه عقيدته سليمة لكن دخلت عليه من حيث لا يشعر، لأن الزمخشري كان ذكيا في دس هذه الآراء الاعتزالية. قال بل حتى إن بعض العلماء كانوا يقرؤون تفسير الزمخشري ولا ينتبهون أنهم قد وقعوا في الفخ وهم علماء لبس عليهم الزمخشري. لذلك يقول الشيخ وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم يعني معتزلة ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. يأتي هو مسكين ينقل مثلا من تفسير الزمخشري أو الرماني أو الجباي طيب ويظن أن هذا الكلام الذي نقله ليس فيه شيء، والواقع أنه كلام اعتزالي خطأ. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني بعد ذلك جاء هؤلاء الفرق فجاءوا بأشياء أشنع وأخبث من تفسير المعتزلة. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة، يعني أشياء يضحك منها الإنسان لا حتى يستحي الإنسان من أن يسميها تفسيرا، هي تسمى عند الأصوليين باللعب لا يسمى تفسيرا ولا استدلالا، هذا لعب هذا عبث هذا استهزاء بالقرآن. مثل ماذا؟ فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب قالت الرافضة هما أبو بكر وعمر، والعياذ بالله. إيش علاقة تبت يدا أبي لهب بأن تفسيرها أبو بكر وعمر؟ واضح؟ فهذا تفسير يضحك منه الولدان قبل غيرهم. ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، إيش علاقة هذا بهذا؟ وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أعوذ بالله، يقولون البقرة هي عائشة، أعوذ بالله، قاتلهم الله. وقول تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، من هم أئمة الكفر؟ طلحة والزبير، أعوذ بالله. يعني هذا لعب، هذا كل واحد يستطيع أن يأخذ القرآن يفسره على هواه، فيقول أئمة الكفر هم زيد وعمر من أعدائه، والضالين هم جيراني، والمغضوب عليهم هم أبنائي، وهم يفسر القرآن بما يريد. هذا لعب، وهذا الذي يحصل الآن عند كثير من المبتدعة في هذا الزمان من الضلال الذين يفسرون القرآن بأهوائهم. هكذا يفعلون، يلعبون بالقرآن ويسمونه تفسيرا. ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من الإمام المبين؟ في علي بن أبي طالب، الإمام هو علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، ذكرت لكم هذا الحديث في الدرس السابق. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. مما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل خطأ، لكن المدلول صحيح. يعني أليس نسل من الصابرين؟ بلى. لكن هل هذا الدليل يدل على هذا؟ ما الذي جعلك تقول إن كلمة صابرين التي هي جمع مذكر سالم قصد بها شخص واحد مفرد؟ هذا لابد فيه من دليل، واضح؟ فهذا الدليل خطأ. والصادقين أبو بكر فقط، مع أن الصادقين جمع، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. هذا التفسير، هذا الصنيع خطأ، مع أن المدلول صحيح ولا لا؟ المدلول صحيح، عثمان من المنفقين، وعلي من المستغفرين، وعمر من القانتين، ورسول الله من الصابرين. ولكن من قال لكم إن الله قصد بهذه الألفاظ الأربعة أو بهذه الألفاظ الخمسة قصد به فلانا وفلانا وفلانا؟ فهمت الفرق؟ طيب. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، من معه؟ أبو بكر. أشداء على الكفار، من الشديد على الكفار؟ عمر. رحماء بينه، من الرحيم؟ عثمان. ركعا سجدا، من العابد؟ الزاهد علي. من قال لك هذا؟ لأن هذا افتراء على الله. هذا المدلولات صحيحة، ولكن أدلتك خطأ، فهذه الأدلة لا تدل على هذا المدلول. فنحن لا نشك أن عليا كان من الركع الساجدين، وأن عثمان كان من الرحماء، صحيح. ولكن أن تقول إن الله قصد بهذه الآية هؤلاء الأشخاص، هذا افتراء على الله، هذا قول على الله بغير علم. واضح هذا؟ مثل من يقول إن الله نصح بالرياضة، طيب أين؟ قال إن الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض، هذا فالقرآن ينصح بممارسة الرياضة. طيب عندنا دليل، عندنا مدلول، ما هو الدليل؟ سيروا في الأرض. ما هو المدلول؟ أن الرياضة شيء حسن وجميل وجيد للصحة. المدلول نتفق معك أن الرياضة شيء عظيم وجميل مفيد للصحة، لكن هل الدليل صحيح؟ الدليل خطأ. واضح هذا؟ وهذا يفعلونه كثيرا أصحاب الإعجاز العلمي، الذين يقولون إن هذه الآيات فيها إعجاز علمي، ويأتون بآيات كثيرة يريدون أن يقول إن هذه الآيات غصب تدل على هذا الإعجاز العلمي، مع أن الإعجاز العلمي هذا صحيح، نحن نؤمن به أنه يوجد شيء اسمه كذا وكذا، مثلا كروية الأرض أو أشياء كثيرة متعلقة بالعلم التجريبي. طيب لكن نحن نختلف معكم أن القرآن قصد به هذه الأشياء. يعني مثلا أعطيكم مثالا أكثر، الآن هناك نظرية يذكرونها، الله أعلم يعني مدى صحتها أو لا، يقوله علماء الفلك وعلماء العلم التجريبي، يقولون إن الكون ليس ثابتا، وإنما هو يوم عن يوم يتوسع ويكبر حجمه ويزداد، ليس هو على حجم واحد، لا، هو لا يزال في زيادة مستمرة. طيب هذا يقولونه، إنه يقوله علماء العصر الحديث. بعض المفسرين المعاصرين ماذا قال؟ قال إن هذا موجود في القرآن. طيب أين قال الله عز وجل هذا؟ قالوا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عندما ترجع إلى تفاسير السلف يقولون موسعون يعني أن الله عز وجل موسع الرزق لعباده، ليس له علاقة بهذه النظرية العلمية. فهنا ماذا حصل؟ خطأ في الدليل، لكن المدلول هذا شيء آخر يبحث في عند العلماء الفلك وعلماء هذه العلوم الحديثة، يبحث معهم ينظر فيه، لكن لا يجب أن نبحث عن كل شيء دليل في القرآن. واضح هذا؟ وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر. والله هذا يا شيخ سبحان الله، هذا الذي يضيع الدين يعني. وطور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذا الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم ركعا تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. هذا المصطلح مر معنا في شرح القطر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. رحماء هذا جمع تكثير، من قال لك أن الرحماء مقصود به فقط شخص واحد وهو عثمان؟ من قال هذا؟ كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا هذا اسم موصول للجموع، تقول أريد بها شخص واحد وهو من؟ علي وحده، هذا خطأ. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. ثم قال وتفسير ابن عطية تفسير ابن عطية مطبوع طبعا وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. لماذا؟ لأن ابن عطية أشعري، والزمخشري معتزلي، وأيهما أقرب، المعتزلة أم الأشاعرة؟ لا شك الأشاعرة أقرب إلى أهل الحديث والأثر من من؟ من المعتزلة. ولو ذكر يعني لو أن ابن عطية ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ولا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول بعض المحققين. من هم المحققين؟ يقول وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام، أهل البدع باختصار، هم يعني متكلمون من الأشاعرة وغيره، طيب، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا يعني الأشاعرة أقرب إلى السنة من المعتزلة لا شك، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. جزاه رحمه الله تعالى خير، وجزاه الله خيرا ابن تيمية منصف، ما يعني نسفهم نسفا، قال يعني هم أقرب إلينا وأقرب إلى الصواب كذا، ولكن يعني هم فسروا القرآن على مذهبهم، ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يعني إذا جاءتك آية، هذه الآية اختلف السلف في تفسيرها على ثلاثة أقوال، ليس لك أن تخرج عن هذه الأقوال الثلاثة، ليس لك أن تخرج. وأنا مرة سمعت أحد المفسرين المعاصرين من الوعاظ، يعني أنا لا أقصد احتقاره، لكنه ليس من العلماء يعني، وإنما هو من طلبة العلم، ويعني بكل جرأة كان يفسر قول الله عز وجل يؤفك عنها من أفك، والسماء ذات الحبك يؤفك عنها من أفك، ذكر تفسير السلف من الصحابة وغيرهم، قال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وأنا لا أرى صحة أي شيء من هذه الأقوال، والصواب عندي هو كذا وكذا، وذكر قولا لا يعرف عن السلف. يعني لاحظ الجرأة أنه يبين لك أني أخالف السلف في هذا. يعني هل أنت تريد من المسلمين أن يأخذوا بقولك ويتركوا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود؟ يعني هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لكن هذا من الضلال يعني في الفهم والتعامل مع القرآن. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. اللي يترك مذاهب الصحابة والتابعين ويأتي مذهب جديد في تفسير القرآن كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. نعم أحيانا ممكن يكون عالما فيجتهد فيخطئ، فله أجره إن شاء الله، ولكنه مبتدع بهذه الطريقة. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير. يعني قصد يقول ابن تيمية قصدي من هذا الفصل أن أبين لك السلف أو المفسرون لماذا يختلفون، هذا هو قصدي. فيقول لك تارة يكون سبب الخلاف يعود إلى النقل، وهذا شرحناه في الدرس الأخير، وتارة يكون سبب الخلاف يعود إلى العقل، وهو الذي شرحناه في هذا الفصل. ثم هذا يكون على نوعين، تارة يكون خطأ في الدليل والمدلول، وتارة يكون خطأ في الدليل لا في المدلول. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدعة الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، يعني هذا من جملة العلم، أن تعرف الحق والباطل، وأن تعرف السنة والبدعة، وأن تعرف الإيمان والكفر، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين، هذا كثير، شروح البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترم، يكثر في هذه الشروحات أن يكون الشراح من المعتزلة أو الأشاعرة أو الصوفية أو المتردية أو الكلابية أو الكرامية نحو ذلك. فينبغي طالب العلم أن ينتبه، يعني مثلا فتح الباري تفسير شرح عظيم على البخاري، لكن فيه تأويلات كثيرة وفيه طريقات المتكلمين. تفسير عفوا شرح النووي على مسلم شرح عظيم لا يستغني عنه طالب العلم، لكنه احتوى على كثير من مذهب الأشاعرة، فيتنبه لذلك. من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، هذا ذكرت لكم مثالا قبل قليل، لما قال الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أن تذبح نفسك الأمارة بالسوء، واضح؟ فهذا خطأ إيش؟ في الدليل لا في المدلول. هذا يكثر عند من؟ يكثر عند كثير من الوعاظ والصوفية، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، عنده كتاب اسمه حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن إذا كان المعنى الذي قصدوه فاسدا وباطلا فهذا نسميه خطأ في الدليل والمدلول، وأما إذا كان المعنى الذي أرادوه صحيحا هذا نقول له خطأ في الدليل لا في المدلول. وقد ذكرنا مثالا لهذا وذكرنا مثالا لهذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنضرب مجموعة كبيرة من الأمثلة للخطأ في الدليل والمدلول، وللخطأ في الدليل فقط لا في المدلول. نترك هذا إن شاء الله للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.